يعني في مسألة القذف يبقى قذف فلان أو قذف فلانا، ولم يكن هناك إقرار من المقذوف، ولم يكن هناك بينة يأتي بها القاذف، فعند ذلك يحد في ظهر 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا. وكذلك وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالفسوق إلا انتاب وأناب وندم على ذلك. قال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قتاله كفر، قلنا ليس بالكفر المخرج من الملة ولكن هذا فعل الكفار، الكافر حريص على قتل المسلم، أما المسلم فليس عنده ذلك الحرص، وما كان هذا المؤمن إن قتل مؤمنا فما قتله إلا خطأ، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما إذا تعمد قتله فقد بيّن ربنا سبحانه وتعالى ما أوجب عليه من العذاب ومن الغضب، وبالتالي قال قتال كفر، يبقى هذا فعل الكفار، كافر حريص على قتل المسلم، أما المسلم فليس بحريص على قتل أخيه ولكن يدفع عنه ويصون ويرعى. فسباب المسلم فسوق يبقى السب والشتم، أو أنه يطعن في ذلك الإنسان بعيب ما، زي ما آخر الروايات عن أبي ذر رضي الله عنه يبين لنا أنه سب فلان عيره بأمي، وبالتالي على ذلك إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى طعن في أمي أو عيره بأمي كما في الروايات. أبو ذر رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وبالتالي ده هذه الروايات يعني فيها زجر للمسلم، قد يستهين الإنسان وقد يتكلم بذلك الكلام، لكن إيه المطلوب؟ أمسك لسانك، من نجا قال أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطأتك. فلذلك ممكن إنسان يردد كلاما سمعه من آخر، وبالتالي هذا الآخر قد يكون محل ثقة بالنسبة لهذا الإنسان فيرد ذلك الكلام، وكنا نخوض مع الخائدين، يعني زي ما احنا بنرى وبنسمع يعني هذا الطعن في فلان وفلان، يبقى فلان طعن في فلان، وبالتالي هناك طائفة من الناس أطعنون بطعن فلان، فعلى ذلك أمسك عليك لسانك، يبقى فيها الزجر. وكذلك أيضا حتى يمسك المسلم عن لسانه فلا يقول في أخيه إلا ما ثبت عنده حقا، إلا ما ثبت عنده حقا، حتى لو ثبت ذلك الأمر هل يطرى هناك في مصلحة شرعية لهذا القول أم لا؟ كان هناك مصلحة يبقى نتكلم بها، إلا ما يكون هناك مصلحة شرعية كما سيأتي الكلام بعد ذلك. يبقى هذا الكلام في زجر للمسلم حتى يمسك اللسان ولا يطلق اللسان في الكلام فيما لا يجوز، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، هتعود عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، ما كانش الوصف ده فيه يبقى أين تذهب الكلمة؟ ترد على القائل، يبقى ترد على القائل، وبالتالي بإمسان أمسك لسانك، إن لم يكن فلان محل هذا الطعن أو الاتهام عاد عليك ذلك الكلام، الرماء بالفسق، الرماء بالفجور، الرماء بالكفر، يبقى إن لم يكن صاحبه محل ذلك حيرد على القائل، وبالتالي يبقى عند ذلك إياك أن تكرر كلاما سمعته من فلان وفلان، ولكن لابد من التثبت، وحتى بعد التثبت وإثبات ذلك الأمر إن كان هناك مصلحة شرعية نتكلم بذلك. ولذلك ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، وده طبعا يبقى المسلم هكذا يعني لا يكثر من مسألة اللعن أو السب، يبقى لابد من طهارة اللسان عند الكلام، فاللسان الذي يقرأ من كلام ربي سبحانه وتعالى ويردد من كلام ربي، والإنسان الذي يكثر من الذكر والاستغفار والإنابة يا رب سبحانه وتعالى ما ينبغي أبدا أن يدنس اللسان بأمثال هذه الكلمات، يبقى السب والفحش ليس هذا من أخلاقيات المسلم، ليس هذا من أخلاقيات المسلم، يبقى عفة اللسان، عفة اللسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا ولا فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، يبقى لا يتعدى ذلك، لكن لا سب ولا لعن ولا فحش في القول. يبقى وبالتالي المطلوب كما استمع الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى كيف نتأسى وكيف نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس من أخلاقيات، وهذا ليس من أخلاقيات المسلم أن يكثر من الطعن والسب والفحش في القول. أيضا في رواية عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. فهو كما قال زي ما احنا بنسمع كده ان هو يكون نصرانيا او يهوديا او مجوسيا ان لم يكن ذلك بصدق وحق، وقد يكون كاذب فهو كذاب يصب بالكذب يرد عليه فهو كما قال. يبقى ودايما كده في الروايات التي بتأتي للترهيب والزجر دايما تترك الرواية على حالها، لأن البعض قد يفسد ذلك المعنى بدخوله، يقول قصد كذا وقصد كذا، يبقى العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، يبقى صار ده كفر خارج من الملة ولا ليس بكفر، وقال جمهور العلماء كفر دون كفر، فعلى ذلك يعني معصية. فعلى ذلك صور الترهيب دائما لا تخفف من هذه الصور، ولكن تتكلم بها كما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بدون تفسير، وإن لو فسرها وكأنك على ذلك بتجرئ هذا الإنسان على المعاصي وعلى ترك الصلاة وعلى ترك تلك الطاعات. لكن أنا أقول يعني ما الحكم في من ترك الصلاة؟ أقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يبقى لا نتعدى. طب نيجي نفسر الكلام ده، قال جمهور العلماء كذا وقال كذا فلان كذا وكذا، لا اترك الكلام. أنا أقول لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده خرج في الترهيب والزجر، الترهيب والزجر، فتترك الكلام كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم دائما كده في باب الترهيب، عشان لا نخفف من ذلك الأمر فتجرأ الناس على ترك أو التقصير في الطاعات، تجرأ الناس على فعل المخالفات. لذلك قال ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال. كما قال هو اللي اختار لنفسه، هو الذي اختار، وبالتالي على ذلك نتركه وقوله هو كما قال. نقول على ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكم من قال كذا؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال، والذي اختاره لنفسه. قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. يبقى طبعا مر علينا الكلام عن النذر، يبقى كأنه نذر كده أن يعتق عبد فلان ولا يملكه، فهذا ليس يعني نذر هيعقد أنه لا يملك فلان هذا العبد عند فلان، يبقى كأنه هذا النذر فيما لا يملك هذا الإنسان، لا في ملكية الغير، وبالتالي لم تنتقل إلى ملكياته، لكن النذر فيما يملك أو يقدر عليه، لكن إن نظر فيما لا يملك فعلى ذلك هذا ليس بنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يعقد، يبقى نظر أن يعتق عبد فلان وغير مالك لهذا العبد، يبقى ده على ذلك لا يعقد. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ويجأ بها في بطنه، ومن تجرع سما فهو يتجرع ذلك السم في نار جهنم خالدا مخلدا في أبدا، ومن تردى فوق الجبل فمات فهو تردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى لما يقتل نفسه بآلة، يبقى هذه الآلة في يده وبالتالي يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يبقى يطعم بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، حيعذب بنفس الآلة أو يعذب بنفس المادة التي فارق على أساسها الحياة. إن كان سم يبقى تجرع ذلك السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، إن كان قتل نفسه تردى من فوق جبل أو من فوق مكان عال فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، إن طعن في نفسه بحديدة يعني بسكين أو غير ذلك فهذه الحديدة في يده وبالتالي يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الكلام قال: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قلنا ليه؟ لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن لعن مؤمنا فهو كقتله، يبقى ده هلاك. يبقى اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله، ده هلاك. أيضا من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، القتل فيه هلاك. وكذلك هذا أيضا فيه هلاك، رماه بالكفر، يبقى معناه أن هو كأنه أوجب عليه النار، يبقى هذا إنسان كافر، يبقى محل ذلك الإنسان عند رب سبحانه وتعالى، يبقى النيران في الآخرة. فلذلك هو اللعنة مسلما أو قذف مؤمنا بكفر فهو كقتل، فلان كافر. ما أثر الكلام، ما أثر الكلام، لكن انظر إلى تبعات هذا الأمر. إن لم يكن صاحبه محل لذلك هترد عليه، هترد على القائل. يبقى أين تذهب الكلمة؟ إما أن يكون ده فعلا يعني يوصف بذلك الوصف، وإن لم يوصف بذلك الوصف يبقى هترد على القائل، وبالتالي يبصر الإنسان ما يقول بما يتكلم به. يبقى قبل الكلمة كده انظر، إن لم يكن محلا لذلك يبقى هترد عليك، يبقى كأنه رمى نفسه بالكفر. اللعنة ترد عليه، واللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. دايما كده الشرع بيعلمنا أنك أنت قبل النطق بالكلمة انظر إلى التبعات يترتب عليها إيه، زي ما مر علينا الكلام عن الظهار. يبقى ظاهر من امرأتي، الظهار ده عبارة عن كلمة، يبقى جعل الحلال حرام، جعل امرأته، شبه امرأته الحلال، الزوجة الحلال بأمه الحرام. فيبقى الكلمة نقول ما أثر الكلمة، لكن لما أنا أنظر كده قبل الكلام أنظر ما يترتب على الكلمة، يبقى على ذلك حيمسك عن الكلام، حيمسك. لكن لما بيجهل الإنسان أو يغفل عما ترتب على الكلمة فعلى ذلك بيستهين بالكلمة. ما القصف ده كلمة، قصف كلمة، ولكن انظر بقى إلى التبعات. إن قذف فلان وأن فلانا أو فلانة لم يقر بهذا الأمر وليس عنده بينة، يبقى حيحد بضرر 80 جلدة. ومش بس كده، لا تقبل له شهادة أبدا، مش بس كده، حيصب بالفسق. دي كلها مترتبة عليه على كلمة قالها ولم يأتي بدليل أو بينة على صحة ما تكلم به أو اتهم به فلان. فلذلك يبقى الكلمة، مسؤولية الإنسان عن الكلم. لذلك من نجا كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. يعني المطلوب كده من المؤمن قبل النطق به الكلام أن يزن الكلمة، وأيضا ينظر إلى ما يترتب عليها، ما يترتب. يبقى زي الطلاق ده كلمة، التحريم ده كلمة، دي كلمات كلها، ولكن ما يترتب على الكلمة، ما يترتب عليها. يبقى على ذلك يبقى زي ما الإنسان كده حلف على ملة غير الإسلام، وده كلام، فإن كان كذب هو كما قال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسؤولية الإنسان عن الكلمة، وكذلك الإنسان يبقى ضابط لكلامه، ممسك للسانه، يبقى مش كل ما يخطر على باله يتكلم به، وإلا قبل الكلام انظر كده إلى تبعات الأمر، ما يترتب على هذه الكلمة. يبقى القاذف ده لما ينظر كده ما يترتب على الكلمة، أن المخذوف لا يقر بما قال وليس عنده بينة، يبقى لما يستدعي ما يترتب على هذه الكلمة من حد في ظهره، وكذلك يبقى شهادته تبقى شهادة مردودة ويوصف بالفسق، يبقى على ذلك حيمسك. يبقى كأنه لو أراد أن يقذف فلانا يبقى بيبحث الأول عن البينة ويتأكد، وبعدين لو قذف يبقى عنده البينة، أما إن لم تكن عنده البينة يبقى أنت أقول لك انتبه، قول انتبه. يبقى الكلام ده يترتب الكلمة صوت الإنسان الكلمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم. يبقى أكثر الكلام كده يبقى كلام ساقط، كلام لغو، إلا ما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى واستثناه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو يصمت. يبقى يسع عند ذلك السكوت، يسع عند ذلك السكوت، وإلا لما قبل الكلام فبد من أن تزن الكلمة وأن تنظر إلى ما يترتب على هذه الكلمة من أحكام. قال واللعن مؤمنا فهو كقتل. واللعن ده كلمة لعنة الله على فلان وغير مستحق لذلك. واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله. يبقى لما نقول الشيطان لعنه الله، يبقى لما تيجي نلعن نلعن من لعنه الله عز وجل ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما مرت علينا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمستوشمة والوشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقال مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. يبقى لما هو ردد الكلام ده هو بيردده بناء على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى نقول على ذلك قال مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. يبقى بيردد الكلام ده نقول ده كلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال من لعن مؤمنا فهو كقتله. يبقى اللعن ده عبارة طرد والإعادة ورحمة الله. يبقى لعنة الله على فلان ما كلمة كلمة. وأيضا يعني لما يرميه بالكفر كلمة، نقول أن فلان كافر يبقى أنت رميته بهذا الكفر عبارة عن كلمة. يبقى لابد من ضبط الكلام. أمسك عليك لسانك، أملك عليك لسانك. قال في رواية عن سليمان بن صاد رضي الله عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذاب عنه الذي يجد. فانطلق إلى الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان. فقال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب. بيذكر أن رجلان استب عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، انتفخت أوداده. بنشوف الإنسان كده بيغضب ينتفق العروق اللي في جانبي الرقبة دي، الأوداج بتنتفخ كده ويحمر الوجه ويحمر العين. ليه؟ لأن الدم بيندفع إلى أعلى، الدم بيندفع إلى أعلى، فيظهر هذا الإحمرار في وجهه ويظهر أيضا انتفاخ في أوداجه ويظهر ذلك الإحمرار في عينيه. ده نتيجة الغضب، كلما اشتد الغضب كلما اشتد ذلك الإحمرار. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة، هي كلمة لو قالها لذاب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرجل سمع بذلك فانطلق إلى ذلك الرجل فقال له قال النبي فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعوذ بالله من الشيطان. فقال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب. يعني ذلك زجره وقال اذهب، يعني أمر أن يبتعد عنه، لم يقبل النصيحة. ساعات في حالة الغضب الشديد الإنسان يبقى خارج عن حال الاعتدال وخارج عن حال التوازن، وبالتالي على ذلك يعني لا يفرق بين النصيحة وغيرها. هذه نصيحة لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ساعات الغضب كده بيأخذ الإنسان وبالتالي بيخرج الإنسان عن حال الاعتدال، وبالتالي بالكلام لو كان فيه نصح له فهو على ذلك لا ينتبه. فهو لا ينتبه بل يرد النصيحة. يعني كما بينا قبل ذلك أن رجلا كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، قال أكل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. فما رضى إلى فيه وقال ما منعه إلا الكبر. الكبر مانعه، وكذلك الغضب، كذلك الغضب. لأن الغضب بيذهب بجانب من عقل الإنسان. لذلك بينا قبل ذلك أنك إياك أن تأخذ قرارا في حال الغضب، فالعقل على ذلك ليس بثابت في قلب ذلك الإنسان. غضب، الغضب بيخرج الإنسان حد الاعتدال وعن الاتزان، فممكن يعني يتكلم بكلام لا يعي ما يتكلم به. قلنا ليه؟ لأنه ذهب جانب من العقل. ولذلك احنا بنجد دايما غالب احوال الطلاق بتقع نتيجة هذا الغضب. تملك الرجل الغضب فماذا يفعل؟ فعل ذلك يطلق المرأة. يطلق المرأة طلقها في حالة دي دايما كده حالة من حالات الغضب. أملك عليك لسانك اللي هو تبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذه الوصية. قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يبقى قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب. ثم كرر علي أوصني قال لا تغضب. ثم الثالثة قال لا تغضب. يبقى مش معنى كده ان الغضب ده هيبقى مذموم. الغضب في ان كان هناك غضب لانتهاك حرمة من حرمات الله فده امر محمود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكن يغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا يأتي الغضب؟ اشوف هنا يعني قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لو تكلمت بهذه الكلمة لذاب عنك ما تجد. طب انت انا تراني انا مجنون؟ انا لست مجنون. يعني يقول انه عن نفسه انه هو عاقل لا يحتاج الى ذلك. ولذلك ماذا فعل؟ قال اذهب ابتعد عني. ذكره حتى وقال ابتعد عني. ثم ذكر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر. يبقى ليلة هي معلومة كانت. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بهذه الليلة فتلاحى رجاء من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. رفع ذكر أو تعيين هذه الليلة. ولذلك قال التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التمسوها في وتر الأيام العشر الأواخر من رمضان كما قال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خرج كده عشان يخبر الناس بتعيين ليلة القدر وده خير عميم طبعا للمسلمين وأنها ليلة خير من ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى في منن وعطايا من رب سبحانه وتعالى كثيرة لو أدرك الإنسان هذه الليلة. فهي ليلة كانت يعني معلومة ومعينة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة رضي الله عنهم بهذه الليلة وفي أي الليالي فعلى ذلك رفع الذكر كنتيجة لشؤم المعصية. يبقى تلاحى رجلان يبقى استبى إلى غير ذلك وبالتالي قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فلاحى فلان وفلان وإنها رفعت نسى وعسى أن يكون خيرا لكم. بل هو خير ان يبقى الانسان هيجتهد في هذه الايام العشر. يبقى لما لم نعلم اي ليله من ليالي رمضان هي ليله القدر يبقى هنحتاج ان انا ايه اجتهد. يبقى اجتهد بدل ما ان يجتهد الناس في ليله واحده يجتهدون في كل هذه الليالي. يبقى اجتهاد مزيد من الطاعات. فالتمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه. طب ده تلاحى رجلان ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني تلاحى الرجلان لكن عم الشؤم هذه المخالفات على الجميع. يبقى شؤم المخالفة مش هيصاب بها فقط اللي هو الفاعل ولكن أيضا بتعم الناس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى عمت هذه المسألة وبالتالي نحن أيضا نعاني من ذلك الأمر. يعني نعاني من ذلك الأمر فنقول هي رفعت على عاد يعني هؤلاء وبعدين ذكر التعيين لم يذكر التعيين فما زال شؤم المعصية شوف على هذه الأجيال شؤم هذه المخالفات. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي ذر رضي الله عنه عن المعرور وهو ابن سويد قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامي بردا على العبد المملوك لأبي ذر رضي الله عنه وعلي بردا وعلى أبي ذر بردا فقلت لو أخذت هذه فلبسته كانت حلة. لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. الحلة بتكون من قطعتين. فقالوا لو أخذت هذه البردة من على الغلام وأعطيته ثوبا آخر تعوضه بثوب آخر وأبو ذر رضي الله عنه يبقى على ذلك يلبس هذه الحلة بدل ما عليه بردة وعلى غلامي بردة يبقى أخذ البردة التي على غلامي فيبقى هذه حلة من قطعتين. وأيضا يعني على ذلك مش هينزعها من الغلام دون تعويض، ولكن قال وأعطيته ثوبا آخر. فقال كان بيني ورجل الكلام، بيكلمه يعني ترى ليه وعلي برضه وعلى غلامي نفسه أيضا النوع من ذلك الملبس. قال كان بيني ورجل الكلام، وكانت أمه عجمية فنلت منها، عيره بأمي كما في روايات أنه عيره بأمي، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال فنلت من أمي؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي. المعاصي دائما من بريد الجاهلية، يعني المعاصي يعني دي جاهليات، وبالتالي يعني المسألة دي يتطلب سن دائما يعني يبدأ في تقييم ما عنده من عادات وسلوكيات، قيمها وأزن ذلك على الكتاب والسنة. قلنا الآن لما استمسك الإنسان بكتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم استمسك أيضا على ماضيه، فالماضي ده يبقى ممكن هو كان بيتكلم بكلام أو يفعل أفعال هي مخالفة أو مناقضة لما في كتاب ربي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أنا أحتاج إلى تقييم، إعادة تقييم لما تورثناه من عادات أو من أعراف من سلوكيات من أفعال كنا نفعلها قبل أن نتعرف على الكتاب والسنة. يبقى بعد التعرف أنا محتاج إلى تقييم هذا الماضي، ليه؟ لأن ممكن يبقى فيه بعض الأخلاقيات أو السلوكيات التي قد لا ينتبه إليها الإنسان وهي من الجاهلية، هي من الجاهلية مخالفة ومناقضة للإسلام، يبقى محتاج دائما سنة التقييم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى لما نال من أمي وعلى ذلك عيره بأمي. قال قلت قال أفنلت من أمي؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي، هذه من كبر السن، يعني أبو ذر رضي الله عنه مع الفترة الزمنية الطويلة دي ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولسه فيه برضك بعض الجاهليات، إن ممكن الإنسان يغفل، يعني يغفل عن بعض الجزئيات، يبقى عن بعض هذه الجزئيات، يبقى كان مثلا بتكلم بكلمة لا يعلم أن هذه الكلمة ممنوعة، وبالتالي لم يعلم ولم يتعلم، لو علم لترك هذه الكلمة وابتعد عنها، لكن هو لم يعلم، فبالتالي ممكن يتكلم بكلمة هذه الكلمة من أمر الجاهلية. يبقى إيه المطلوب؟ إعادة التقييم مرة ثانية لما كنا عليه قبل ذلك، قلنا مخافة أن يكون فينا بعض هذه الجاهليات. يبقى مسألة أن هذه الكلمة ما كان يعلم أنها قذف، ما كان يعلم أنها سب أو شتم، ما كان يعلم أنها انتقاص من شأن الآخرين، يبقى الأمر محتاج إلى إعادة التقييم مرة ثانية. وإلا الإنسان يعني كان بعيدا عن كتاب السنة ثم التزم واستمسك بالكتاب والسنة، لكن الماضي على ذلك لم يأتي لتقييم مرة ثانية، فهو التزم واستقام على ماضيه، قد يكون في بعض هذه الأمور. قال قلت على حين ساعتي، هذه من كبر السن؟ فقال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه قال فليطعمهم مما يأكل، ألبسه مما يلبس. وده الشاهد من الكلام، يعني شاهد من الكلام لماذا كان أبو ذر رضي الله عنه رضاه عليه بردة وعلى غلامي بردة من نفس النوع، ليه؟ يبقى كان يفعل هذا الكلام، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، لا تأتيهم أبدا نصيحة أو إرشاد أو توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانوا يفعلون ذلك في واقع حياتهم. لذلك قال فمن جعل الله أخاه تحت يده، يبقى ده عبد المملوك لأبي ذر رضي الله عنه، فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. هل لابد من يعني مالك هذا العبد سيد هذا العبد ان هو سيطعمه من نفس نوعية الطعام؟ لا، يطعمه يعني يطعمه وما يسد به ذلك الجوع، لكن مش شرط ان هو يطعمه من نفس هذا الطعام الجيد. لكن كما مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيه الأكلة والأكلتين، لأنه ولي حر هذا الطعام، اللي بقى لما طهى الطعام أو حمل هذا الطعام ليه رائحة نفاذة قد يشتهيه، وبالتالي كيف يكون الأمر ترد هذه الشهوة عنه يبقى تعطيه الأكلة والأكلتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن نطعمه يعني جانب منها، ومش شرط ان انا هطعمه لغاية لما اسد ذلك الجوع من هذا الطعام، لكن لو اطعمه نفس الطعام فهذا افضل. وده اللي اخذ به ابو ذر رضي الله عنه وارضاه، قال فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. يبقى كساء نفس نوع الثياب، ممكن تبقى ثياب فاخرة، ثياب فاخرة، وبالتالي لكن هو طبق الكلام كده وقال وليلبسه مما يلبس، يبقى نفس النوع ونفس النوع، لكن هو مش شرط كده يعني، لكن هو أيكسو عليه كسو ذلك العبد. ولكن يا ترى من هذه الثياب الفاخرة، ده كان فعل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه قال فليعنه عليه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل القصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد وضع يده عليها، وفي القوم يؤذن أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذا اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، يبقى ده وما لا يراد به شين الرجل، يبقى دي غيبة أساسا، يعني دي غيبة، إلا إن كان هذا الرجل بيلقن بذلك ورضي بهذا الأمر. يعني الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يبقى هنصفه فلان ده النحيف، فلان ده المدين، فلان ده الطويل، فلان ده القصير، إن كان الوصف ده يزعجه بيكره ذلك يبقى على ذلك لا يجوز أن نتكلم بهذا الأمر. لكن إن كان الوصف ده أساسا استقر عنده ويرضى بذلك الوصف، يبقى هذا ليس من الغيبة، أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني بما يكره، مع أنه هو كده قصير، مع أنه هو طويل، ممكن يكون نحيف، ممكن يكون سمين بدين، فأنا بصفه بحقائق، لكن هو يكره ذلك. طالما يكره ذلك الوصف يبقى هذه غيبة. يبقى إيه المطلوب دائما؟ لما يكون ذلك الرجل نقول أن فلانا الأبيض فلان كذا وهو يرضى بهذا الوصف يبقى ليست بغيبة. لذلك هذا يعرف بالأعمش الأعرج، ويرضى بهذا الوصف اللي هو بيميز به، وعلى ذلك لا يجد غضضة في هذا الأمر ولا يكره هذا الوصف. لذلك قال ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، يبقى ما أقولش إن فلان الطويل أو فلان القصير أو فلان النحيف إلا هو يرضى بهذا الوصف، يبقى طب نقول يعني أنا بتكلم بحقائق، ما ذكرك أخاك بما يكره، رأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني مش هيخرج عن غيبة أو بهتان. لو كان فعلا أنت بتقول ده حق فيه يبقى أنت كده دي غيبة، إن لم يكن فيه فهذا بهتان عظيم. وبالتالي يعني دايما كده انتبه، كلام ده ممكن يستهين بالإنسان وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يبقى دايما كده الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، مش الوزن على منازل نحن، قد يكون الموازين عندنا فاسدة، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا، أمر ممكن يستهين به، هو عند الله عظيم. فلذلك قال ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما يراد به شأن الرجل، مش احنا بنصفه كده انتقاصا منه او من شأنه او احتقارا واصدراء له، ولكن يبقى ده وصف يرضى ان هو يوصف بذلك الوصف. قال في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد وضع يده عليها، وفي القوم يؤذن ابو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، يعني فهاب أن يكلمه، فخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذا اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سلم. قال صدق ذو اليدين، يبقى وصف هو هذا الرجل يرضاه، يبقى ما فيش شيء الرجل في شنا ده من أجل التعيير أو ذكر عيب أو غير ذلك، لكنه يرضى بهذا اللقب أو هذا الوصف وليس فيه شيء الرجل، يبقى جاز هذا الأمر. لكن لا تصف فلان بهذا الوصف إلا إذا رضي بذلك، إن لم يرضى كره ذلك يبقى لا يجوز نحن نصفه في بابنا بذلك الوصف. فلما صلى ركعتين وكان في القوم أبو بكر وعمر هاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي هاب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أن زمن الوحي، يعني ده زمن وحي، فهاب أن يكلمه عسى يكون وحيا، فتغيرت عدد الركعات، فلذلك خرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، ما نسيتش ولم تقصر. انظر إلى طرح السؤال، ما بين أمرين، إما أن نسي وإما أن يكون وحي وبالتالي قصرت الصلاة. فلذلك قال أنسيت أم قصرت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قالوا بل نسيت رسول الله. فقال صدق ذو اليدين، فقام وصلى ركعتين ثم سلم، كمل بقيت ركعات الظهر ثم سلم، ثم سجد سجود السهو بعدما سلم، يبقى أتى بركعات الناقصة وسلم، وبالتالي سجد سجود السهو بعد التسليم، ثم كبر فسجد، قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، يبقى سجد سجدتي السهو يجبران طبعا هذا النقصان. ولكن طبعا طالما أنه ترك ركعة أو أكثر يبقى لابد أن يأتي بيستكمل ركعات ثم يسجد للسهو. ترك ركن من الأركان في ركعة يبقى حيسقط هذه الركعة ثم يأتي بركعة أخرى ويسجد سجود السهو عشان يجبر هذه الزيادة. ثم قال باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعشيب رطب فشق باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال باب الغيبة، يبقى الغيبة كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا إن كان في أخي ما أقول حقا، يعني كان أنا بقول يعني في كذا وكذا وداع الحق، يعني مفيش كذب مفيش افتراءات. فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى والعبرة يعني مش بما نرى، بما يرى من تكلمنا في حقه يكره ذلك أم لا. إحنا ممكن نقول يعني هي ليس فيها شيء، ده رؤيتنا إحنا، لكن لا وزن لهذا الكلام، المسألة كلها معقودة على هذا الإنسان يكره ذلك أم لا. ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره يبقى ليس فيه شيء لما أنا ألقبه كده بالطويل أو القصير، ما فيش حاجة أنا عشان أميزه. فعلى ذلك نقول يعني هو يكره ذلك أم لا، إن لم يكره ذلك جاز، إن كان يكره ذلك يبقى نمسك. يبقى قبل ما يتكلم كده نقول، ما نقولش مثلا نتكلم الكلام أقول والله مش عارف هو يكره ولا لا يكره، لا، يبقى أنت لا يصدر منك ذلك الكلام إلا بعد المعرفة واليقين إن كان يكره أم لا. يبقى دي الخطوة الأولى، يكره ذلك أم لا، يبقى ذكرك أخاك بما يكره. فطالما مسألة كده يبقى محتاجة إلى سؤال واستفسار قبل النطق بذلك، هل يا ترى هو يرضى بذلك الوصف أم لا، يكره أم يرضى به. كان يرضى به يبقى فيش حرج، إن كان يكره يبقى حنمتنع، ده قبل التفعيل. وبالتالي قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى بيقرب لنا مسألة الغيبة، يعني الغيبة زي كأن الإنسان بينهس من لحم ميت، لحم ميت يأنف الإنسان من ذلك الأمر، يأنف يأكل من جيفة حمار أو من جيفة إنسان هيأنف من ذلك. هو المغتاب كده، المغتاب يعني وكأنه أكل لحم أخيه ميتا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك قال فكرتموه، يبقى نكره ذلك الأمر ونأنف. واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. ذكر هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال نعم لا يعذبان وهم يعذبان في كبير. أما هذا فكان ستر من بوله، يعني كان يعني أمور سهلة وميسورة أن يتقيها الإنسان يبتعد عنها، وبالتالي هم يعذبان في كبير كان شيء ممكن ميسور بالنسبة لهم أنه يبتعد عن ذلك الأمر، كان لا يستر من بوله. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بأحسيب الرطب فشق باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخف عنهما ما لم ييبس. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.